فبعون الله وتوفيقه نصل درس هذا اليوم بدروسنا السابقة في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وموضوعها كما هو معلوم هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكنا قد وقفنا على تقسيم الناس أو انقسام الناس في عبادة الله واستعانته، الشيخ رحمه الله ذكر أربعة أقسام، مؤمنين متقين يفيدون الله بالعبادة ويستعينونه على أدائها، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، وطائفة فيهم استعانة وصبر وتوكل ولكنهم لا يستقيمون على الأمر الشرعي وعلى إفراد الله بالعبادة، لا يستقيمون على الأمر الشرعي. وشر هذه الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعينه. وإلى نص كلام الشيخ رحمه الله تعالى ندعو القارئ ليتفضل بالقراءة على بركة الله. صفحة 234. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، هم لله تبارك وتعالى قصدا وعملا، هم لله يعني قصدا وعملا مخلصين، يفردون الله بالعبادة ولا يشركون معه شيئا، وبه أي بالله يستعينون وعليه يتوكلون ويكونون به وتكون عبادتهم به، يعني يعبدونه ويستعينونه كما فسرها الشيخ هنا. نعم. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. نعم. طائفة من الناس من تعبد الله، تفرد الله بالعبادة، لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت توحيدا، لأن من لم يفرد الله بالعبادة لا تصح عبادته فلا تسمى عبادة. إذا قيل يعبد الله يعني يوحده، وطائفة تعبده أي توحده، تفرده بالعبادة، لكن فيها جزع وفيها عجز من ناحية الاستعانة بالله عز وجل والصبر على المقدور، إذا أصابها شيء جزعت وليس لديها صبر، فهم كما قال الشيخ تجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، فيهم عجز عن الأخذ بالشرع وأوامر الشرع والحرص على ما ينفع، وجزع حين تحل بهم مصيبة أو فاقة، تجد عند أحدهم جزعا يفسد عبادته. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. نعم، هذه الطائفة الثالثة، هذا القسم الثالث، فيهم استعانة وتوكل وصبر وجلادة، فيهم جلادة وفيهم قوة. ومنهم من قال عمر فيهم: إلى الله أشكو ضعف المؤمن وجلد الكافر، أو وجلد المنافق، أو وجلد الفاسق. عمر رضي الله عنه واجه يعني الناس على نوعين، أو واجه من الناس على نوعين: نوع فيه ضعف وهو مؤمن لا يصلح إلى أن يسد ما يجعل عليه من ثغرة لأنه ضعيف، ونوع جلد وقوي ولكنه فيه فجور. إلى الله أشكو ضعف المؤمن وجلد الكافر، جلد وفيه فجور. ولهذا يعني في الولايات ربما كان يولي رضي الله عنه من فيه قوة وفيه جلد، وإن كان فيه فجور، لأن فجوره على نفسه وقوته أي نعم لهذه الولاية التي ولاه إياها. وعلى كل حال ليس هو المفضل، لأن الأحب إلى الله عز وجل المؤمن القوي، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا هو القسم الثالث، يعني ما فيهم متابعة للسنة، فيهم بعض نعم فيهم مخالفة وليس فيهم استقامة، بل فيهم فجور، لكن أقوياء، يعني فيهم جلد وفيهم قوة. قال: فقد يمكن أحدهم، يمكن يعني في بأسباب هذه الحياة، يمكن يعطى ولاية، سواء هذا العطاء قدري كوني أو كان سياسة ربما تكون مشروعة ممن بيده الحل والعقد. فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، يعني كالنصر على الأعداء وغلبة المناوئين للإسلام، يعطى قوة، يعطى قد يعطى طواعية من الرعية، وقد يعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطاه الصنف الأول، لأن الصبر ضياء، والصبر ضياء. ومن كان يعني بهذه الحال أي نعم قد يعطى ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له حيث أنه ليس له استقامة ولا متابعة للسنة، عاد بحسب حاله لا عاقبة له، قد لا يكون يعني قد يكون لا عاقبة له بالكلية، وقد يكون في عاقبته نقص في عاقبته نقص. قال فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون يعني القسم الثاني لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء يعني من كان لديه توكل وصبر واستعانة يكون لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. أما ما لم يوافق فيه الأمر ويتبع فيه السنة فهو هالك مهلك. اقرأ من حيث وقفت. نعم. وطائفة فيهم استعانة. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له. الآن يعني الدول الصناعية تتصف بالصبر والمثابرة على الكشف والاختراع، فأعطيت مكنت يعني من القوة ومن معرفة ظاهر الحياة الدنيا ما لم يعطه يعني بعض كثير من المسلمين بسبب الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب. لكن ما هناك يعني ربما لا يكون هناك استقامة، فالعاقبة للمتقين. هؤلاء الذين فيهم يعني جلد وفيهم صبر وفيهم يعني خضوع للنواميس التي وضعها الله للكون، هم لا يمكن أن يصلوا يعني إلى نتيجة حتى يتبعوا السنة الكونية، لكنهم قد لا يتبعون السنة الشرعية. فإذا ما اتبعوا السنة الكونية سنة الله في الكون حصلت لهم النتيجة التي يريدون. فاكتشفوا يعني بعض نواميس الله الكونية أو بعض السنن الكونية، وصبروا وجالدوا وصار لهم نوع من الحال ونوع من الظهور ما لم يصر يعني لأصحاب التقوى الذين فيهم جزع وليس فيهم حرص على ما ينفع في الدنيا والآخرة. يعني لم يأخذوا مثل ما أخذ أولئك بأسباب القوة والإعداد، الإعداد للقوة التي يرهبون بها عدو الله وعدوهم. ولهذا يعني صاروا في ضعف. أي نعم. وشر الأقسام القسم الرابع أو ما أكملت. نعم أكمل. ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق. الأول لهم دين ضعيف لأنه ليس فيه استعانة وليس فيه صبر، يعني الصبر ضعيف ربما أو يكون معدوما. أي نعم. ولكنه مستمر, ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة, ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. نعم. وهؤلاء الأخيرين لأحدهم حال وقوة, يعني سواء كان قوة في العلم والاكتشاف أو قوة في التأثير والقدرة. قوة في التأثير والقدرة, ولهذا تجد الناس يعني يتبعون القوي الغالب, قوي الغالب يتبعونه, لأن هذا القوي الذي له قوة يؤثر, فهم يعني يكون لهم حال في العلم والكشف أو حال في التأثير والقدرة. ومرجع الخوارق أو مرجع الإعجاز إلى هذين الأمرين, إما قوة في الكشف ويعني العلم, وإما قوة في التأثير والقدرة. نعم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه, فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. أي نعم, هذا شر الأقسام, لا يعبد الله ولا يستعينه, جزوع هلوع وهو فاجر أيضا, هو فاجر لا يعبد الله ولا يفرد الله بالعبادة, وأعماله ليست خالصة لله, ومع ذلك جزوع هلوع. هذا شر الأقسام, هذه الأقسام الأربعة أخذ عاد الشيخ يفرع لمن فيه شبه من هذه الأقسام من طوائف المسلمين المشتهرين بألقابهم كالمعتزلة ونحوهم. نعم. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة التوحيد الربوبية خير من المعتزلة, ولكن فيهم من فيه نوع من البدع, يعني في الصوفية من فيه نوع بدع. نعم. مع إعراض عن بعض الأمر والنهي, من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد, حتى يجعل الغاية هي مشاهدة التوحيد الربوبية والفناء في ذلك, فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم, فهم معتزل من هذا الوجه. وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة, وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. يعني القدرية المعتزلة والمتصوفة نشأت من البصرة, أول ما عرفت من البصرة. نعم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم. لماذا ذكر الشيخ يعني النشأة من البصرة ومن كالجهة, يعني مع أن المقصود ليس هو يعني مجرد الجغرافيا أو تحديد النشأة بالمكان, لينبه إلى أن يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن, وأنها من حيث تشرق الشمس. أي نعم. وما يشار به في النصوص إلى العراق وإلى ما وراء العراق من أن الفتنة تأتي من هناك, لعل الشيخ يقصد يعني بالإشارة إلى البصرة يعني ما يفهم من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفتن إنما تخرج من حيث يعني المشرق. نعم. وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة، يعني الطريق الذي جمع بين الأمرين العبادة والاستعانة هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم خير القرون وأفضل الأمم، وبيدهم ميزان القوة. أصبح جميع أمم الأرض يعني إنما هي مستقطبة بأيديهم رضي الله عنهم، وجميع أمم الأرض يحتكمون إليهم، أعداؤهم يحتكمون إليهم طمعا في عدلهم، وأصدقاؤهم أو يحتكمون إليهم طمعا في فضلهم، لكن الشاهد أن ميزان القوة بأيديهم، لأنهم استكملوا التوحيد مع الاستعانة، استكملوا توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، فصاروا خير القرون، صاروا هم القدوة كما ذكر الشيخ هنا، قال أن الطريق المستقيم الصراط المستقيم ما جمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين، هو طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم. وهؤلاء خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين، وهم خيرهم حالا ومقاما، هم خير القرون من حيث الحال والقوة أيضا، والمقام التعبدي لله تبارك وتعالى. نعم. خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. مقيد التابعين لهم بإحسان، ما هو كل التابعين، من تبعهم بإساءة لا ينال من الرضا يعني إلا بقدر إحسانهم، بقدر إحسانه، إنما التابعون بإحسان، هنا قيد التابعين بالإحسان، أما الصحابة السابقين الأولين أي نعم، ففي سبقهم، نعم سبقهم إلى ما يرضي الله عز وجل، نالوا رضاء الله مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هنا صاحب الحاشية يقول: هذا بعض من حديث روي عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عنهم بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، خاصة في صيغة لفظ الخيرية، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. قال: انظره عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، أو لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، جامع الترمذي المناقب. باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. سنن ابن ماجه. كتاب الأحكام. باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. نعم. وعن عمران بن حسين في صحيح البخاري إلى آخر تخريجات صاحب الحاشية. على كل حال الحديث صحيح، و يعني ثبتت صحته وثبت الاحتجاج به. نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. فليستن بمن قد مات، يعني الصحابة السابقين، أما من كان حيا فلا تؤمن عليه الفتنة حتى يموت على الخير ويموت على الإسلام. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، هذا كلام ابن مسعود وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه، وقد يعني عمر بعد كثير ممن مضى من الصحابة، فهو يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له النبي وزكاه النبي وعدله الله ورسوله مثل الصحابة، الصحابة جميع الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله لهم في كتابه وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جاوزوا القنطرة، لا يقدح في واحد منهم، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو صحابي. على كل حال، الذي لا تؤمن عليه الفتنة هو من لم يشهد له بخيرية ولم يشهد له بجنة أو نار، من لم يعدل، أي نعم، هذا لا تؤمن عليه الفتنة. أما من عدله الله ورسوله فإن الشك لا يتطرق إلى عدالتهم، لا يتطرق إلى أمانتهم، بل هم مأمونين، بل الصحابة مأمونون جميعا. لا نعتقد في واحد منهم أنه غير مؤتمن، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن تخللت، يعني إن تخلل موته على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة النبي أو يعني لقاء النبي، حتى وإن تخلل ذلك ردة ثم تاب من الردة، فهو على الصحيح أنه صحابي. نعم. ولهذا قال ابن مسعود: أولئك أصحاب محمد. هذا وصف عام، هذا وصف عام يتناول كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن مقصود ابن مسعود رضي الله عنه هو ما حدث من غير الصحابة، أما الذي يعني حصل من بعض الصحابة فهذا إن صح ما نسب إليهم من المخالفة فهم يعني هو مغمور في جنب فضائلهم، وقد يكونون قد تابوا، أو يكون أحدهم قد تاب مما حصل، أو أنه أصيب بمصائب يعني كفر بها عنه. على كل حال، هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد في الصحابة جميعا. وابن مسعود رضي الله عنه يعني يشير إشارة واضحة إلى أن يعني الذي لا يؤمن أو لا هم غير الصحابة. هنا أشار إلى القدوة وقال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يخاطب القراء ويستحثهم على الاستقامة والاتباع. قل: يا معشر القراء، استقيموا، لأن القراء يعني نبغ منهم الخوارج، أو نبغ فيهم الخوارج، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: يحقر أحدكم قراءتهم عند قراءته، أو يحقر قراءته عند قراءتهم، ويحقر صيامه عند صيامهم، لكن بسبب عدم الاستقامة نعم خرجوا عن السنة. قال: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا. لأن يعني الهدف أو هدفهم هو يعني التحمس، ولهذا وصف الخوارج بأنهم من شدة تحمسهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. القصد هو يعني شدة التحمس في الأخذ بالإسلام. هذه الشدة أو هذا الغلو الذي يصل بهم إلى حد الغلو يجعلهم يدخلون الإسلام ويخرجون منه ولا يبقى فيهم منه بقية، كالسهم يخرج من الرمية فلا يبقى في السهم ريش ولا دم، يعني من سرعة السهم ينفذ الرمية. فإذا تأملت في السهم لا تجد فيه دما عالقا ولا ريشا عالقا، تماما مثل من يأتي ويدخل الإسلام بحماس وبقوة، قد يخرج من الإسلام بهذا الاندفاع وبهذا الغلو ولا يعلق في قلبه شيء من الإسلام. يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. اي نعم. او لهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقة، سماهم مارقة، دخلوا ومرقوا بسرعة بسبب الحماس وبسبب الغلو. ولهذا قال لهم: يكفيكم الاتباع، ان اتبعتم فالذي في نفوسكم قد تحقق، لئن اتبعتموهم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا. انتم تريدون السبق وتريدون يعني تبوأ المكانة الراقية، إذا كان هذا مرادكم فإنه يتحقق في الاتباع، في اتباع الصحابة وفي اتباع السابقين، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لن تصلوا إلى هدفكم، لقد ضللتم بل إلى ضد ما تريدون وهو الضلال والعياذ بالله. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، وحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني روى حديثا عظيما أيضا في الفتن، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من عند الله عز وجل، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير يعني المدخول من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال رضي الله عنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى نحو هذا. هذا حذيفة راوي هذا الحديث، وراوي أحاديث كثيرة، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بذكر أمور كثيرة. نعم، وقد نعم تفضل. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا سفيان وغيره من السلف كسفيان وغيره يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، مغضوب عليهم، معهم علم ولم يعملوا به. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أهل بدع وضلال يعبدون الله على غير علم. ولهذا كان يقال تفضل. نعم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل،

كالوعد والعدة والوزن والزنا والوصل والصلة والوسم والسمة، لكن فعله حذفت فاؤه وهي أخص من الفعل كالأكل والإكلة، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيا، رب العباد إليه الوجه والعمل. ثم إنه يسمى به المفعول. نعم، إلى آخر ما ذكر من ناحية التحقيق، لكن الشاهد هنا أنه نقله عن أبي العالية ونقله عن جعفر الصادق. نعم، وقال في صفحة 30: الوجه الخامس أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه، فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته، لا في تقرير وحدانيته، وحدانية كونه خالقا وربا. وذلك المعنى هو العلة الغائية، وهذا هو العلة الفاعلية. يعني الألوهية هو العلة الغائية، أي نعم، والربوبية هو العلة الفاعلية، والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. لما المبحث يعني فلسفي أو كذا، على كل حال. ولهذا قال: قدمت في مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني قدمت العلة الغائية في مثل قوله إياك نعبد، أما العلة الفاعلية فهي في مثل إياك نستعين، قدمت على العلة الفاعلية. وفي مثل قوله فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان كذلك، كان حمل اسم الوجه في هذه الآية، يعني في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما لا يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة، بل هذا هو الواجب دون ذاك، لأن هذا استعمال لللفظ فيما لم يرد به الكتاب، والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. ثم قال: الوجه السادس أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به، ويراد، وهذا مناسب لما لا يكون لله، فإنه فاسد لا ينتفع به بالحقيقة في الحقيقة وإن كان يعني حاصلا، بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته. أي نعم، كان هو في معرض هذه الآية، ولهذا قال في أول الكلام: قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم، وهذا المعنى حق، فإن الله رب كل شيء فإن الله رب كل شيء ومليكه، لكن يستشهدون على ذلك بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني هذا الاستشهاد خطأ، ويقولون إن معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته، موجود بوجه ربه، أي من جهته هو موجود. ثم منهم من قد يخرج منها، من هذه النقطة، يعني هذا حق، ولكن قد يخرج منها الى مذهب الجهمية الاتحادية والحلولية فيقول ان ذلك الوجه هو وجود الكائنات، ووجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا يميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن، كما هو قول ابن عربي وابن سبعين ونحوهما. على طويل الكلام قد يعني يمل في مثل هذا المكان، لكن قال: وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية، فنقول تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين، من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هو أحسن من ذلك التفسير المحدث. هذا في صفحة 28. يعني تفسير الآية، أي نعم، بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين مثل أبي العالية وجعفر الصادق كما ذكر في صفحة 427. أي نعم، من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث. وهذا يبين بوجوه: بعضها يشير إلى الرجحان، وبعضها يشير إلى البطلان، وذكرت وجها منها قبل قليل. قلت الوجه الخامس أن يقال اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل، مثل قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أي نعم، إنما نطعمكم لوجه الله. أي نعم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إذا ونحو ذلك. أي نعم، على كل حال يعني المقصود هو يعني الإشارة إلى ما ذكره الشيخ، ومصدره موجود، والكتاب أيضا موجود لمن أراد أن يتوسع ويراجع. وتفسير الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، هذا هو التفسير الصحيح. أي نعم، وما ذكره أحد الإخوة في سؤاله، قال إن بعض المشايخ يقول هذه يعني مما أخذ على الحافظ ابن حجر، لأن هذا مذهب الأشعرية. لعل الشيخ كما قلت سابقا في التعليق، لعل الشيخ يعني يشير إلى، أو لعله ذكر عن ابن حجر أو كان من الكلام ما يشعر بعدم إثبات الوجه صفة الذات لله تعالى، وهذا ليس فيه، بل الآية تثبت صفة الوجه لله جل وعلا الموصوفة بالجلال والإكرام صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال، كصفة اليدين صفة ذاتية لله تبارك وتعالى موصوفة بالبسط وموصوفة بالجود. أي نعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. على كل حال، من صفات الله عز وجل الوجه، ولكن معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وليس في ذلك إنكار لثبوت الوجه، فقد ثبت لله الوجه الموصوف بالجلال والإكرام الصفة الذاتية، وبنصوص كثيرة، منها يعني ما ورد من أن حجاب الرب تبارك وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخ يقول يعني متى تستأنف شرح حاشية بن قاسم في الأصول الثلاثة التي بدأتم شرحها قبل شهر تقريبا؟ يعني إن شاء الله لعلنا بعد أقول لعلنا نستأنف إن شاء الله شرحها، نسأل الله الإعانة، لا تقول أن شيئني فاعل ذلك هذا إلا إن شاء الله. إن شاء الله، نعم، الله المستعان. لكن لا أدري يعني عن هذين اليومين هل أتمكن من الحضور أو يعرض لي سفر، الله أعلم. نعم، إذا زار شخص المدينة وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكفي أم يسلم مرة أخرى؟ يا أخي، مسألة السلام على الرسول والصلاة عليه اللهم صل وسلم عليه مشروعة في كل مكان وفي كل وقت، وليس القريب يعني يمتاز عن البعيد، بل كما قال بعض أهل البيت من السلف الصالح قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالصلاة والسلام عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام من المصلي والمسلم حيث كان، فليس للقرب مزية. لكن الأخ يقصد زيارة القبر، فنعم، إذا جاء الزائر للمسجد وزار المسجد وأراد أن يزور القبر الشريف هذا من غير شد رحل، هذا مشروع، يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خيرا خير ما جزى نبيا عن أمته، نحو هذا الكلام، فهذا حق وهذا صحيح. ثم يتنحى قليلا إلى أبي بكر ويسلم عليه أيضا: السلام عليك يا خليفة رسول الله، ويترضى عنه ويسلم على عمر كذلك، ثم يمضي لا يطيل الوقوف. هذه هي الزيارة الشرعية، لا يدعوهم ولا يدعو الله عندهم، بل كما ذكرت هذه هي الزيارة الشرعية، يمضي ولا يطيل حتى لا يقع في الزيارة البدعية. تفاصيل هذه الجملة ذكرها سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، آخر التحقيق والإيضاح، يعني فصل في هذا وذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها على الزيارة البدعية. على كل حال، لا يكرر هذا الأخ، إذا زار مرة واحدة يكفيه، يعني لأن الإمام مالك أو تقريبا التكرار قد يخرج الأمر إلى العيد والاعتياد. وكان الإمام مالك يكره لأهل المدينة أن يقول: زرت القبر. هذه بالنسبة للآفاق، بالنسبة للقادم أين عم من سفر أو نحو ذلك. شخص عنده سيارات ويبيع بالتقسيط، فكيف يزكي الأموال التي له عند المشتري؟ إذا كانت الأموال يعني التي له عند المشترين واجبة والمدين مليء يعني يعطيه، فهو يزكي إذا حال عليها الحول. أما إذا كان المدين مفلس وقد لا قد ينقطع عنده الدين أو كذا، فهو يزكي إذا استلم، إذا قبضها يزكي مرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟ لأنه ما حد يدخل الجنة قبل الموت، ما حد يدخل الجنة قبل الموت، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من واظب على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد في بعض الروايات، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في آخره، أي نعم، يعني فإن مات وهو على هذه الحال دخل الجنة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لا يمنعه من دخول الجنة إلا هذه الحياة. فإذا مات وهو على هذه الحال، أي نعم، دخل الجنة، يعني أن أحدا لا يدخل الجنة قبل أن يموت في هذه الحياة. الجنة المعينة، نعم، أما عمل أهل الجنة وكذا فيمكن أن يوفق له من أراد الله سبحانه وتعالى سعادته في هذه الدنيا فيعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله حسن الخاتمة. ونرجو التوسع في موضوع تفضيل الصحابة، وهل يفهم من الأدلة أن الصحابة فضلهم في مجموعهم وقرنهم أم يكون ذلك للفرد منهم، وكيف نجمع من بين الأدلة التي تثني على الصحابة وتفضلهم وبين التابعين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به ولم يروه، وأن أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة. يا أخي، الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل على الإطلاق في مجموعهم وفي أفرادهم. الفرد من الصحابة لا يفضله فرد من غيرهم، الفرد الواحد من الصحابة لا يفضله فرد من غير الصحابة، ومجموع الصحابة وقرن الصحابة هو أفضل على الإطلاق. أما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني له أحباء أو له ليتني أرى إخواني أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ليست هذه اللفظة تمام، أي نعم، وفسره بأنهم الذين آمنوا به ولم يروه، وأن أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة، وقال لأن لكم أعوان وليس لهم أعوان، هذا لا يقتضي أن يكون أفضل على الإطلاق. حتى من كان له أجر 50 من الصحابة فإنه لا يقتضي أن يكون أفضل من واحد من الصحابة، أو من يعني أي واحد من الصحابة لا يكون أفضل منه على الإطلاق، لأن الصحبة مرتبة لا يدانيها مرتبة، لأن الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرتبة ومنزلة ومزية ومنقبة لا يساويها منقبة أخرى. هذا هو يعني جملة الحق، والتفصيل من أراد التفاصيل عليه في أول كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، وعليه في فضائل الصحابة في صحيح البخاري وسائر كتب السنة، دواوين السنة، نعم، وفيه مصنفات مفردة في فضائل الصحابة، مصنفات أثرية، مصنفات في السنة تروي بالأثر، يعني مفردة في فضائل الصحابة تراجع إن شاء الله. أسئلة جيدة الحقيقة، باقي هذا السؤال فقط نكتفي به. قال: ما سبب فساد العالم؟ العالم، ما سبب فساد العالم؟ الله المستعان. زلة العالم، لأنه قدوة. على كل حال، فساد العالم يعني ينشأ من غلبة الهوى، لأن الافتراق حصل في اتباع الأهواء، فالعلة الحقيقية للفساد هو الهوى، صاحب الهوى ليس به خفاء الحجة، ليس به الجهل، ولكن به الهوى. لو تناطحت الجبال أدلة أمامه ما نفعت فيه هذه الأدلة، أي نعم، ليس به خفاء الدليل أو عدم الدليل أو خفاء الحجة، إنما الذي به هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه. أي نعم، ما واجبنا تجاه الخوارج؟ وجيد أنه يذكر الخوارج، لأن الخوارج أصحاب أهواء، وخروجهم ومروقهم، أي نعم، هو يعني دافعه الهوى، نعوذ بالله. على كل حال، الخوارج ينبغي دفع شرهم بقدر المستطاع قولا وفعلا بقدر المستطاع. على كل حال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونتبع سنة الصحابة فيهم، سنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين بيّنوا يعني ضلالهم وجاهدوهم في هذا. أي نعم. وأهل الفتن والبدع إذا كانوا زملاء لنا في العمل، فكل حال أجر يجرى عليهم ما أحكام ما يظهرونه. غالب هؤلاء يعني أنهم يظهرون الموافقة ويظهرون الإسلام، فتجرى عليهم أحكام المنافقين. المنافق الذي لا يظهر كفره، لا يستعلن بكفره، هذا تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.